مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة لرسالة باعثها المستمع فاميم شين من النماص. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: نرجو من فضيلتكم توضيح مسألة الحجاب بكل ما تحتويه من آيات وأحاديث في ذلك، وهل هناك تعارض بين الآية الواردة في سورة النور والآية الواردة في سورة الأحزاب، وما الرأي الراجح والقاطع في الحجاب وبيان حدوده ومع من يكون ومتى، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع آثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. سؤال طويل عريض في مطالبه، ويقال في الجواب ما يمكن من الاختصار الذي أرجو أن يكون وافيا للمقاصد. لا شك أن ما أمر الله به جل وعلا أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو لتحقيق مصالح البشر وصيانتهم عما يضرهم وتوفير الكرامة لهم والأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. ومما لا شك فيه أن بناء الأسر ونشوءها ينبغي أن يكون على أساس من الفضيلة وقواعد من الحشمة والصيانة وتوفير الإطمئنان على سلامة الحياة مما يخدش كرامتها أو يدنس صفحتها. هذه الحنيفية السمحة ذات الكمال والجمال التي شرعها الله جل وعلا لعباده وجعلها الشريعة الباقية الكاملة إلى أن يفقد ذكر الله من أرضه، شريعة الإسلام، جاءت بمكارم الأخلاق وثبتت كرائم العادات ومجدت شريف الفطرة، وفيها صيانة الأعراض والبيوت والعقول والأنساب. ومن هذه الأسباب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. ولا منافاة بين آية النور وآية الأحزاب، آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد بين المحققون من أهل العلم ما هي الزينة. الزينة هي ما يتزين به الإنسان وليس ما خلق عليه. الذين قالوا إنه الوجه خطأهم آخرون من علماء التفسير، وبينوا أن المقصود بالزينة ما تتزين به المرأة من اللباس والنقوش والتجمل من حلي ونحوه. فبين في القرآن في سورة النور أنهن يسترن زينتهن، ومما يدل على ذلك ما جاء في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا النص صريح بأن القصد في الزينة ما تتزين به المرأة من إضافته إلى جسدها وليس ما كان مخلوقا في جسدها. فالحجاب الصحيح هو ستر الوجه وستر سائر البدن عن نظرات الرجال، تلك النظرات التي هي شيء من الأعمال السبعية، ويحتاج من يخشى على نفسه أن يصونها عن أظافر هذه السباع. وبين أهل العلم الحجاب الصحيح، وإن كانت العادات والنشأة لها أثر بين في أحوال الناس، فينبغي أن يكون الاستجابة والخضوع لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم المرأة الستر والصيانة والأدب والحياء وحفظ نفسها عن أن يتمتع شرس النظرات في مراتع محاسنها من ستر للوجه وترفع بالجلباب إذا خرجت من منزلها، والجلباب يشمل العباءة وما في حكمه عندما لا تملك عباءة، لن يستر جسد ويمنع النظر إلى تفاصيل حركات أعضاء البدن التي يحرص الرجال أن ينظروا إليها من المرأة مقفية أو مقبلة. والمفسرون الذين فسروا سورة النور ردوا على من قال إن ما ظهر من زينتها الوجه، ولما قالت النساء إن أحدهن قد لا تجد جلبابا، يعني إذا خرجت لصلاة العيد قال النبي لتعطيها أختها من جلبابها، أي ليستتر اثنتان في الجلباب الواحد. دين الله واضح، والمؤثرات في الغرائز معلومة، والنظر في أقوال الغزلين يبين إلى أي حد تثيره مظاهر الوجه ومناظره، فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف يعد خطيب الجمعة خطبته؟ هل قصر الخطبة له وقت معين، أي لا يتجاوز ربع ساعة مثلا؟ قصر الخطبة لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، وقد جاء في الحديث الصحيح عن أم الفضل ابن عباس الهلالية رضي الله عنها رضي عن زوجها وأولادها تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيها في خطبته. فسورة قاف كلها قد تكون جزءا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون أكثرها، لأن القوم عرب يفهمون مقاصد الآيات التي فيها، عندما يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعرف العربي ما الرقيب وما العتيد. عندما يقول: وجاء سكرة الموت، يتصور العربي هذه السكرة وكيف هي وما أثرها وما موقع ذلك في نفس من يشاهد. وقصدي أن إطالة الخطبة وقصرها ليس له حد لا يتجاوزه الخطيب، إذا علمنا أن سورة قاف قد تكون جزءا منها وقد تكون أكثرها، لكن إذا كانت الخطبة في حدود ربع الساعة فهذا حسن. والذي يؤسف له أن يطيل الخطيب خطبته فتبلغ نصف ساعة ثم يعمد إلى قصار السور في خطبته، فتجده يقرأ في الخطبة مترادفات ويقول كلمات يغني بعضها عن بعض، وقد يسترسل في السجع لعدد من الكلمات المتشابهة، ثم إذا انتهى من الخطبة قد تكون أكثر من نصف ساعة، وإذا به يقرأ في صلاته سورة الهاكم وسورة العصر فيكون خالف السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فيحسن بالخطيب أن يراعي هذا. وما أحسن وما أجمل أن يعتاد الخطيب المحافظة على قراءة سورة سبح في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، أو أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. فقد كان النبي يفعل هذا وذا صلى الله عليه وسلم تارة، وكان يكثر من قراءة سبح. وهل أتاك سبح فيها شيء عظيم من بيان عظمة الله وبدء الخلق ونهايته، والغاشية فيها شيء عظيم من ذكر العمل، وأن مجرد العمل وإن شق وكثر إذا لم يكن على هدى مآل صاحبه إلى النار، كما في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالعناية بمثل هذه الأمور من أدلة حذق الخطيب وفهمه وحرصه على إراحة المصلين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وحول إعداد الخطبة، كما سأل السائل، كيف تكون الطريقة؟ أما الطريقة فيقرأ السائل أو الخطيب يقرأ النماذج التي كتبت من قبل الخطباء المعروفين بحسن الاختيار في المواضيع وحسن الإدلال الاستدلالي بالأدلة، وكلما امتلأت الخطبة بالآيات والأحاديث كلما كان ذلك أنفع للعباد. وإنني أحذر الخطباء من أن يعتنوا بالشعر في خطبهم، ينبغي أن تخلو خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء من الشعر. لا شك أن في القرآن أبلغ المواعظ، ولا شك أن أبلغ الكلام بعد القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعهد أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يلقي في الخطبة الجمعة ويقول الشعر. قد يقول الإنسان في وعظه وإرشاده جملا من الشعر، لكن الخطبة ينبغي أن تكون خالية من ذلك. بل عد بعض كبار أهل العلم كالعز بن عبد السلام إنشاد الشعر في خطبة الجمعة بدعة منكرة. وعلى قول من يقول إن الخطبتين بدل من الركعتين في الظهر، وإن كان هذا القول غير معتبر، على قوله تبطل الصلاة بإنشاد الشعر، أنصح الخطيب أن يهتم بقراءة كتاب رياض الصالحين، فإنه من أنفع الكتب للخطب، لأن غالب أبوابه مصدر بآيات قرآنية ثم تتلوها أحاديث. إذا كان يحسن الاستنباط وبيان معنى الأحاديث يذكر، وإذا كان لا يحسن فلينظر إلى خطب الخطباء الفاهمين المحسنين لخطبهم، ويختار لكل جمعة ما يناسب حال المأمومين عنده. ولا يصلح أن يأتي الخطيب ويتحدث عن السياسة والأوضاع الدولية في ريف من الأرياف، يخطب على أولئك بفضل المحافظة على الصلوات وبالتنفير من الغيبة والنميمة، يحثهم على الصدق والوفاء والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف والاهتمام بمكارم الأخلاق، يحثهم على صيانة الذرية وحفظهم عن الخطة السيئة ومراقبة ذراريهم ألا يكونوا مصاحبين لمن يفسدون أحوالهم وعقائدهم، وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا علم المسلم ببعض المنكرات في بيت أحد أقاربه ولكن لا يستطيع التصريح بها، مثل إذا كانت بنات هذا الشخص يخرجن بملابس غير محتشمة وهو لا يعلم، ولو كلمناه لحصل في هذا الأمر شيء في النفس، لأنه سيقول إن النساء يتكلمن معنا عن أسرار بناته، ما الحل للنصيحة؟ يمكن أن ينصح الإنسان نصحا عاما ويقول على الواحد منا أن لا يحسن الظن بذريته بأنهم لا يفعلون مكروها، بل ينبغي أن يضيف إلى إحسان الظن حسن الرعاية والمراقبة، لأنه بذلك إنما يسعى لصيانتهم. وإذا أمكن أن يعلم والدا البنات بأي طريقة لا تحدث شرا فليفعل، وإذا كان الأمر يتمادى إلى الخشية عليهم في الوقوع في محرمات بينة، فإن ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعظمهما من مقاصد الشريعة. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توجيه نصيحة حول عدم الإسراف في الماء، لأن العالم بأسره يعاني من جفاف شديد في الماء، فهل من نصيحة؟ الشريعة العظيمة شريعة الإسلام جاءت لمنع الإسراف في كل شيء، في الملبس والمأكل والمياه. ولما ذكر شخص يسأل النبي عن إسرافه في الوضوء قال: إن للوضوء شيطانا هو اسمه الولهان، أي أن المسرف في استهلاك الماء كأنما يطيع الشيطان في ذلك. وإذا نظرنا إلى وفرة الماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى الاقتصاد في استعمال الماء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أي مدى جاءت به هذه الشريعة من الشمول والكمال والعظمة في تحقيق مصالح البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكتفي في الاغتسال بصائمة، ويتوضأ بغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس والأذنين وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا، يكتفي بالمد، والمد ربع الصاع. فالإسراف في أن يقف الإنسان ساعة تحت انسكاب الماء ولو جمع ما يصب لوجد أنه يملأ بركة صغيرة، هذا نوع من الإفساد وإضاعة الماء وإضاعة المال. وأما الماء فما دامت البشرية باقية فالماء باق، وإنما يحجبون عن شيء تأديبا لهم أو حملا لهم على الشكر أو غير ذلك. وإلا ما دامت الأرض باقية فإنه ينزل عليها من المطر ما تحتاج إليه، وإنما يصرفه المولى جل وعلا كيف شاء. ولهذا يقول ابن عباس: ليس عام أكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه، كما قال في سورة الفرقان، والله أعلم. هذه رسالة من المستمع أسعد الراشد من الرياض، يقول: رجل زكاة ماله كثيرة ويريد أن يعطي زوجته وأمها وأخواتها من هذه الزكاة، فهل يصح هذا؟ لا بأس بذلك إذا أعطى حقوق الفقراء لهؤلاء، يترك الفقراء الجائعين أو الفاقدين للملابس الذين يتكففون الناس، ثم يذهب لإعطاء زكواتهم من هم مستغنون عنها. هذا من العدوان البين وظلم النفس وظلم الآخرين. لو كانت زكاة المال تبلغ مئات الملايين من الريالات لا يحل له أن يعطي زوجته منها لنفسها درهما واحدة، ولا لأمها ولا لأبيها، إلا إذا كانت أمها وأبوها من فقراء المسلمين المحتاجين، فيعطيهم مثل ما يعطي الفقراء الآخرين. المال الصدقة مال للفقراء، وفي أول فرائض الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالغني تؤخذ الزكاة منه لا ليحابى بها أصدقاؤه وقرابته وقرابة زوجته، وإنما لتوضع في مواضعها لتبرأ الذمة منها

وأما مجرد تسمية ريال بالورقة وريال بالفضة لا يجعل هذين النوعين متساويين تماما. أصبح الريال الفضي سلعة من السلع وليس وسيلة لتبادل السلع، فلا حرج ببيعه بأكثر، غير أنه إذا بيع بنقد لا بد أن يكون يدا بيد. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمعة أسماء من الرياض تقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الصور للذكرى مثل صورة أطفالي وهم صغار أو مناسبة عزيزة على نفسي؟ لا أرى مانعا شرعا من الاحتفاظ بصور الأطفال عند ذويهم، وأما هذه الصورة التي تقول العزيزة على نفسي إني أخشى أنها تكون صورة لها أيام ليلة الزفاف بمحاسنها وتجملها وزوجها، إني أكره أن تحتفظ بذلك خشية أن تقع بيد أطفال فتتسرب إلى غيرهم، ولا حاجة إليها. والشيء الذي لا يحتاج إليه ويخشى من عواقبه وآثار عكسية منه ينبغي أن يتجنب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: هل ورد في توزيع العقيقة شيء، وهل صحيح أنه لا يجوز كسر عظم العقيقة أبدا؟ ليس بصحيح، وإنما يجتنب أو يجتنب الناس كسر أعضائها تفاؤلا بسلامة أعضاء من عق عنه، وقد يكون مات وعق عنه بعد موته. وأما كيف يفعل بالعقيقة فالأفضل أن يتصدق بثلثها، وأن يهدى ثلثها على الأحباب، وأن يأكل أهل المنزل ثلثها، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم، تقول: إذا شرعت في صلاة فريضة وتذكرت أني لم أصلي النافلة مثل سنة الفجر مثلا، فهل يجوز تحويل النية من فريضة إلى نافلة؟ الجواز لا حرج في ذلك، لا حرج، لأن الإنسان يملك تحويل النية من الفريضة إلى نافلة، ولا يملك تحويل النية من النافلة إلى فريضة، فالانتقال من الأكمل إلى ما دونه جائز، والانتقال من الأدنى إلى الأعلى في مثل ذلك غير جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.